السؤال العاشر صفحة 95، قول المؤلف رحمه الله: لم يكن متشفعا بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله. سؤالي، أنا ودي نشوف هذا الموضع، يقول صفحة كم؟ صفحة 95. نروح صفحة 95. إنه السطر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. فنقول قول السائل: أسألك بحق فلان أو بجاه فلان وحر، يقتضي أن لهم جاه، فهمنا هؤلاء لهم جاه وحرمة، ويقتضي أن من اتبعهم مقتدى بهم فيما سنة لا اقتدى فيه سعيدا، ولكن ليس نفس مجرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعاء إذا سار الله بهم. ثم قال: وينفعه أيضا إذا دعوا له وشفعوا له. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن متشفعا بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. الآن أنا أقول لك يا أخي الكريم، أنا يعني لا أعرف بعض يعني الطلبة مثلا الذين معنا، أو لا أعرف مثلا بعض الجيران أو الأصدقاء أو عموم المسلمين. لنفرض أن في شخص لا أعرفه ولا يعرفني، لكن أسمع اسمه مثلا زيد من الناس، وهذا زيد رجل صالح يطيع الله، يصوم الاثنين والخميس ويقوم الليل ويتصدق ويطلع ويجتهد في رعاية الأرامل إلى آخره، ويدعو الله عز وجل. فلو أنا قلت: يا ربي أسألك بجاه فلان أو أسألك بحق فلان، اللي هو زيد هذا، إلا تغفر لي وترحمني، هذا السؤال وجيه ولا غير وجيه، ونافع ولا غير نافع؟ نقول هذا السؤال بدعة لا شك، دعاء الله بهذا بدعة. لكن من جهة أيضا المعنى لازم ننتبه، ليش ليس هناك دعاء من زيد لي حتى أنا أقول هذا الكلام، ولا زيد يعني يقول: يا رب اغفر لفلان اللي يعرفني وأعرفه ويحبني في الله وأحبه، لم يعرفني ولا أعرفه، فكيف أنا أقول اللهم إني أسألك بحق فلان؟ هذا يعني سألت الله عز وجل بأمر أجنبي عنه، هذا ليس سببا لنفعه. فهذا هو معنى يعني الموضع اللي طيب يقول سؤالي ما نسمعه اليوم من الناس: اللهم أعطني، اللهم ارزقني بجاه نبيك، هل يصح مثل هذا؟ نقول لا، هذا بدعة. قال: وهل لفظ الجاه معتبرة؟ جاه، حق، منزلة، مكانة، كلها سواء. قال: وإذا سمعنا من يقول بجاه نبيك أو عبادك الصالحين هل ننكر عليهم؟ نعم، نقول: يا إخواني يا أيها المسلمون، لا تقولون هذا الدعاء: اللهم نسألك بجاه نبيك، بدعة. لكن قول: اللهم إنا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم، فبحبنا له اغفر لنا، هذا طيب، هذا عمل صالح، حب النبي، يجب على المؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو محبتك للصالحين، أو اقتدائك بالصالحين، اللهم أني أقتدي بالصالحين فاغفر لي، هذا لا بأس به. إذن ننكر على من يقول بالجاه وننبه على هذه البدعة حتى لا يقع فيها. ثم يقول في تتمية السؤال، السؤال طويل قليلا، يقول أو هذا السؤال 11، نقف عند هذا المقدار. نعم.